نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عن أبي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه ففي أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة بكذلك، ثم يكون مضغة بكذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الحساب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الحساب فيعمل بعمل أهل الجنة فيقولها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. طبعا هذا الحديث الرابع، وأخذنا منه جزء في الحصة الماضية في بدايته، وكان الحديث أصلا في ترجمة راوي الحديث وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طبعا ووقفنا عند قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، طبعا قوله وهو الصادق المصدوق، طبعا حدثنا، لا أريد أن أدخل في تفاصيل مسألة الاصطلاحية في مصطلح الحديث، وهي هذه متعلقة بباب التحمل والأداء، ما متى يتحمل الراوي وكيف يكون أداؤه، فكيف تحمل الحديث على أعلى مرتبة ثم أدناها ثم الوسط في التحمل، هذه مسألة اصطلاحية. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا طبعا إذا قال حدثنا وسمعت معناه أنه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ذكر ما يحتمل عدم السماع ولكن بواسطة كأن أخبره أحد الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن في عادة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا دائما تجد حدثنا وسمعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا وهو الصادق المصدوق، عبارة وهو الصادق المصدوق، طبعا الصادق الذي يخبر أو يصدق في قوله يسمى صادقا، والمصدوق الذي يصدق في قوله. إذن الصادق عندنا الذي يقول القول الصادق يسمى صادقا، والذي يصدق في قوله يسمى مصدوق. طيب عبارة الصادق والمصدوق، هل يحتاج أن يصف عبد الله بن عباس رضي الله وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق المصدوق؟ إذن ما يحتاج، لأن أصلا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من شروط أن محمد رسول الله ماذا؟ تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر. ولكن نجد ليس في هذا الحديث فحسب، بل نجد في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث أن النبي أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون بهذه العبارة: الصادق المصدوق. قال: وهو الصادق. تجي في عبارة دون ذكر المصدوق. فإذا يا ترى لماذا تأكيد على الصادق المصدوق؟ طبعا ليس تتبع جميع الروايات، ولكن الذي يؤخذ منها أن في قوله أنك تجد أنه يتحدث الصحابي عندما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويردفها بقوله الصادق والمصدوق، إنما تكون لغاية، إنما تكون لغاية. طبعا هذه الغاية ما المراد بها؟ كأن فيه إشارة أن هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي كما نعلم، فهو صلوات ربي وسلامه عليه لا يقرأ ولا يكتب، والدليل على أنه أمي يعني من الأدلة حتى يرد على من قال لا إنما كان معلم وإنما أثر عليه ذلك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلوات ربي وسلامه عليه. الدليل على ذلك في صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش ماذا قال لهم؟ طبعا قال لعلي، كان الكاتب هو علي رضي الله عنه، فقال: اكتب باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له كفار قريش: والله لا نعلم لا الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما عهدنا باسمك اللهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بعد ذلك: قل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريش. فقال: والله لو علمنا أنك رسول الله أرنك رسول الله ما قتلناك، ولكن أكتب من محمد بن عبد الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أمحو واكتب من محمد بن عبد الله. فقال علي رضي الله عنه: والله ما استطعت يا رسول الله. يعني من شد حب النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحذف محمد رسول الله؟ طبعا ما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نفسه لم تطاوعه على محو رسول الله. قال: ما استطعت يا رسول الله. فقال شاهد عندنا، قال: دلني عليها. يعني معنى أنه لا يقرأ ولا يكتب، لو كان يقرأ كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم ومحى، ولكن قال لعلي رضي الله عنه كما فرق: دلني عليها على موضعها. فأشار إليه فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أكتب من محمد بن عبد الله. هذا الشيء عندنا. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال أنه علم أو أنه معلم أو أنه من عنديته، فذلك من حكمة الله جل وعلا، رغم أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخبر به صلوات ربي وسلامه عليه جميع ما أتى، تجد فيه سبحانك ربي العظيم ما لم يستطعه حتى الآن، لم يصل بعضه، لم يصل إليه العلم الحالي الآن أمور كثيرة مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إليها العلم الحديث الآن، لازالوا عاجزين عن معرفة كلها. الدليل على ذلك مسألة الذبابة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمي، كيف يخبر أن الذبابة في جناحها داء وفي جناحها الدواء؟ فيقول: إذا سقطت أو وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها، فإنها تقي بجناحها الذي فيه الداء دواء، عفوا، عن الذي فيه الداء. صلى الله عليه وسلم، سبحانك ربي العظيم، من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في إحدى جناحي الذباب فيه دواء والآخر فيه داء؟ وهذا شيء يحتاج دبر، يحتاج مختبر وتحليل وأطباء واختصاصيين بجي يكتشفوا بأنه رهاش الذباب. ما اكتشفوه إلا في وقتنا الحالي. متى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 14 قرن الآن. 1400 سنة ويزيد أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلوا إليه إلا الآن، بل الآن في ألمانيا يستعمل منه مضادات للجراثيم من جناح الدبابة الآن. ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اغمسوا يا رجل اغمس. ويأتي أحدهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويبدأ يتفلسف، أتريد أن أقول للناس هذا شيء مقزز أن الذبابة عندما تسقط يغمسها الإنسان فتعاف نفسه؟ أف لك ولما اعتدته. هذا قول رسول الله، والله في بعض الأحيان أفعلها عنوة، يعني من باب من باب أن لست ملزما أن تشرب. هل أنت ملزم؟ لست ملزما، ولكن لأبين أن إياك احذر هذا حديث رسول الله، فأغمسها وأمزحها وأشربه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كنت أجر هنا والأجر وقل ما شئت وعود في عينيك، ما شاف عين واحدة في عينيك قلتها. ما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقزز هذا والتعفف؟ أنت لا تعرف لا معنى التقزز ولا ما معنى التعفف، يصدق في مصادمة قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما احنا الآن نعاني من هذا، كل مرة يطلع لنا نسأل الله العفو والعافية والسلامة من لا خلاق له، من لا خلاق له معنى لا دين له، طمة كبرى أنه تجده ماذا يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأحرى يقال يتحدث في رسول الله وليس عن رسول الله، ونحن نتحدث عن رسول الله، ولكنه في رسول الله معناه أنه يلمز إما بطرف خفي أو أمع على الصريح، هذا من بجي جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هذا يصدق فيهم يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، تمرق السهم من الرمية. لماذا؟ لأنه لا يعلم المسكين أنه قد هدم شروط أن محمد رسول الله، وتعلمون لأن أن محمد رسول الله لها شروط، ونحن قلنا من شروطها من شرطها تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، هذه الفلسفة والفدلاكة. ولكن صناعة الغرب، كتعرفوا صناعة الغرب تجده اللي قاع سبحانك في الغالب فيهم أن تجده مفبرك، هذا صدره لنا من لهين، مشى من هنا وقرأ لهين وجاء يحمل أفكارا عدائية للإسلام، وكيد بدعوة التحرر وبدعوة حقوق الإنسان وبدعوة مع البكر الهندي والخزعبلات. هذا إياك إياك، رسول الله خط أحمر ما تنساهش، ولا الكفر ما كاينش فيها هضره، ما ياخذك فيها شك، لن ياخذك فيها شك. علاش؟ لان النص يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اي فتنه هذه؟ الفتنه قالوا الشرك، بعضهم قال الكفر، قال كيف ما هو فتنه كيف كفر؟ نعم، قال لعل يقذف الله ان يقذف في قلبه شيء فيرد به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون سببا في كفره والعياذ بالله. فإذا نحذر، إذا سمعنا كلام رسول الله ما علينا نقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما عندكش الخيار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أنك أقررت وشهدت، وهو الإقرار باللسان والتصديق الإيمان بالقلب، معناه يستلزم منك اتباع هذا النبي وما جاء به، تصديقه في كل ما أخبر وأنه من عند الله جل وعلا. وتجيك الفلسفة والفدلكة ديال الناس وعلى هم المتقدمين وكلمة هضرة خاوية، كل شيء هالشاء في مقابل قول رسول الله، كل شيء في مهباش في مهب الريح. علاش كيقول ابن عباس؟ علاش كيقول الصادق المصدوق؟ علاش؟ لأنه أخبرهم بالحديث كأنه أخبر بالحديث فخالف الأطباء. فلما خالف الأطباء أش قال؟ وهو الصادق، كأنه ينبه. وهذه ما جاءت تنبيه لهم، تنبيه حتى لمن؟ لمن بعده. وما أكثرهم هذوك النبتات الخبيثات كتار، قدام التخبير لنا نحن. معناه وهو الصادق المصدوق، انتبه، معناه أن الله جل وعلا أرسله وهو صادق، وقد عرف قبل الرسالة بالصدق والأمانة صلوات ربي وسلامه. إذن صادق مصدوق فيما يخبر عنه، بل معجز. ولذلك الذين يشتغلون بالإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترى عجبا، ترى عجبا، بل عجز بعض الأطباء في علم التشريح. تعرفوا علم التشريح؟ تشريح الجثث والنبش والبحث، هذا يسمى التشريح. هذا أعطاهم أصول في التشريح النبي صلى الله عليه وسلم. طبيب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو طبيب الأطباء صلوات ربي وسلامه عليه، بل يعطيك الدواء. وهذه تصلح لهذا وهذه تصلح. من أخبره؟ إنه الله. ما يدن بالوحي، لا أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لا يمكن أحد يأتي بذلك إلا بمن؟ إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي. ومنها هذا، إن تعرفوا بأن الجنين يتكون في البطن، كما قام أحد عالم الأجنة ومن أكبر علماء الأجنة في وقته، فطبعا بحث 10 سنين، 10 سنوات وهو يبحث في ماذا؟ في علم الأجنة، الجنين في بطن أمه. قال لهم توصلت أن الجنين يتكون في ظلمات 3. لا إله إلا الله، مسكين، ظلمات 3، مش على بركة، 10 سنين وهو يبحث. فلما توصل طبعا لا بد فعل مؤتمرا ليعرض على الناس ما توصل إليه. وكان من بين الجلوس الحاضرين أحد المسلمين الباكستانيين، طبعا يتقنون الإنجليزية، وكان جالسا يستمع لهذا إلى ما توصل إليه. فطبعا جلس ساعات قال وهو يتحدث عن الموضوع، فرفعت يدي وسألت، قلت لي عندي سؤال، قال تفضل. قال ما تقوله هذا عندنا منذ 14 قرنا. واش السيد غيخرج لي غير حماق؟ 10 سنين ما توصل إليه أحد، تقول لي عندكم 14 قرن؟ هذه 10 سنين، نعم 10 سنين. قال لي لا، 14 قرن. نعم، أخبرنا الله جل وعلا في القرآن الكريم أن نشأة الجنين في بطنه في ظلمات 3، التي هي ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن، 3، وكل وحدة في وحدة. فالمشيمة في الرحم والرحم في البطن، في ظلمات 3. انت يلا توصلت لها أخبرنا بها قبل هذا. طبعا الرجل ما صدق، فأتاه بالقرآن الكريم مترجم إلى الإنجليزية، فبين له الآية وترجمتها، فأسلم الرجل، أكبر عالم في الأجنة أسلم. والآن هو الآن كما بلغني أنه في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة هناك، وكان أعلن إسلامه في مكة، وصار الآن عضو في هذه المنظمة التي هي رابطة العالم الإسلامي، وخصوصا في الجانب الذي هو جانب الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة. انظر الآن عالم أجنة، وكثير منهم مسائل كثيرة في هذا الباب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبهل، يخبرهم أنه أن سبب موته صلوات ربي وسلامه عليه، أراد الله جل وعلا أن يجمع له الشهادة الجهاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبوة والجهاد وكل شيء. فقال والله إني لأحس بسم اليهودية قد قطع أبهري، ثم سمعتوا الحديث مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هناش اللي احنا بغينا نوقفوا عند هذاكاش قوله الأدهري هذه شنو هذا الأدهري هذا هذا بغى تشريح القلب باش تعرفاش باش تعرف فين في اين هو موجود هذا الأبهر الذي هو في ماذا في القلب فين كاين شكون اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سميته أبهر من إنه الله أمي لا يقرأ ولا يكتب فما توصلوا إلا أن الآن بعد التشريح والتشخيص وما يسمونه بالرسم البياني والتخطيط البياني للقلب وللمعدة وإلى آخره فيجدون أن هذا يسمى أبهر وهذا يسمى الشريان وهذا يسمى الصمام وإلى آخره مما هو الله به عليه من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه الله جل وعلا وذلك صادق المصدوق أمي ويتحدث عن مسائل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن هناك في الإنسان عظم صغير جدا هذا لا يمكن لا يتحلل ولا تؤثر فيه العوامل مهما كانت ومهما اختلفت الذي هو عجب الذنب عجب الذنب هذا مؤخر العمود الفقري آخر شيء في العمود الفقري يوجد عظم صغير يسمى عجم الذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حرم الله جل وعلا على الأرض أن تأكل هذا العظم الذي هو عجب الذنب قال سبحان الله فجاء أحد من يريد يشككون وأذنابهم تبع لهم جاء مستشرق فأراد أن يطعن في هذا الحديث كيف عجب الذنب هذا لا تؤثر فيه نعم تؤثر فطبعا أتى بي أقوى شيء يمكن يعني ما يسمى بالضغط باش يكسره فما استطاع إليه سبيله فأخذ ما يسمى بأقوى شيء اللي هو الليزر لتفتيته فما أخذ منه حقا ولا باطلا قال إذا نضعه في محلول من المحاليل أقوى شيء موجود من الأسيدات التي يمكن أن تحلل الشيء فوضعوه فيه فبقي على حاله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا تعمل فيه العوامل لا تعمل فيه العوامل انتهى الموضوع فإذا شوف فكان سببا في إسلامه هذا عجب الذنب علاش لأنه هو إلى بين تشبيه التقريب هو اللي فيه المعلومات ديال الشخص عندما يموت جميع المكونات المميزات الخاصيات التي أنت تحملها هو موجودة في عجب الذنب هذا فعندما تموت كل جسمك يتحلل العظام بعد فترة كذلك تتحلل ويبقى عجب الذنب هذا فينزل الله جل وعلا من السماء مطرا كمني الرجال فينبت منه ذلك عجب الذنب كتخلق عاوتاني تنبت كتولي نبتة تموت بندم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون إلى نصب يوفضون ولو أردنا الإطالة لأتينا بالعجب العجاب مما درسناه ومما نسمعه أشياء كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها وهذا من إعجاز سنة النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك فهو مؤيد من عند الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى يكفينا هذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وذلك قلنا لكم سابقا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله وحي ثاني أليس كذلك قوله وحي ثاني وحي غير متعبد بتلاوته إلا وحي من عند الله جل وعلا إذن وهو الصادق المصدوق فهمنا هذه العبارة فإذن ردا ظاهر من ابن مسعود لما يكتب هذه العبارة قال كما قال الشراح إنما أراد بها أمرين اثنين الأمر الأول هو ردا على الأطباء فيما ادعوه مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني وهو الصادق المصدوق معناه افتخارا، افتخارا تلددا، معنى افتخارا يعني يقول كأنه يقول للناس هذا النبي الأمي الذي يخبرنا بهذا الأشياء التي لا يمكن أن يصل إليها في حينهم، يعني في وقتهم لا يستطيع أحد أن يصل إلى تشخيص التكوين بهذه الدقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مما يزيد الأمر تأكيدا. نور على نور، هذا هو المقصود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا إذن وهو الصادق المصدوق، هذه العبارة قال أهل اللغة أن جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. طبعا هناك جمل في اللغة أن هناك جمل لها محل من الإعراب وجمل لها غير لها ليس لها محل من الإعراب، ومن بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الاعتراضية، فهي تكون في الغالب إما تفسيرية توظيفية لأمر سبق، في ذلك لا محل للإعراب. وبعضهم قال لا، إنما الجملة هذه لا محل من الإعراب، وهي جملة حالية، جملة حالية معناه حالة كونه صادقا مصدوقا، حالة كونه صادقا مصدوقا. إذن قال وهو الصادق المصدوق. قال إن أحدكم، جاءت في الرواية إن أحدكم، وجاءت في الرواية أن بفتح الهمزة وكسر الهمزة. طبعا تعرفون أن وأخواتها، وخصوصا أن وإن هذه طبعا حسب إذا كانت مفتوحة أو مكسورة يكون لها وجه من الإعراب. ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى يقول في ألفيته: وهمزة أن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك كسير. وهمزة أن افتح لسد مصدر، فإذا جاءت مفتوحة تكون سدت مسد المصدر، معنى أنها جاءت في محل. مثل هنا الآن يقول حدثنا أن أحدكم، معنى أن أحدكم حدثنا فعل وفاعل طبعا، وتكون أن مفعول، وهذا ما ذكره أبو البقاء، قال فيها الفتح وجها واحدا، وأنكر على من كسر، يعني من قال إن أحدكم، ورد عليه. قد جزم النووي رحمه الله تعالى كما في شرح صحيح مسلم، فقال أنه بالكسر أيضا، وطبعا لا شك في ذلك أن لها وجه في الإعراب. لكيف الإعراب؟ قال: وهمزة إن نفتح بسد مصدر مسده وفي سوى ذاك كسيري، فكسر في الابتداء، لأن بعد الفتح جاء الكسر، فكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن اليمين المكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. وإني بركة. طيب احنا مع الطلبة بدا شوية دوزوا الله يسمح ياك. هذه خاصة لمن؟ لطلبة العلم. أو سدت مسد طبعا، فذكر ست مواطن التي تكسر فيه همزة إن. ونحن نجد أن فعلا أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، إحنا الشاهد عندنا هو أو حكيت بالقول، معنى أنه إن كان القول متقدم عليها من حيث فكذلك، وحدثنا فيها معنى القول ليس ما فيها معنى القول، فإذا معنى القول فصح أن يكسر إن، فصح أن تكسر إنها هنا. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة 40 يوما، وجاءت 40 يوما نطفة الرواية، وكلاهما تقديم وتأخير لا يضر، فجاءت أنه يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة نطفة، فجاءت رواية يوما وجاءت رواية ليلة، فهل هناك تعارض بين الروايتين؟ جواب طبعا لا، ليس هناك تعارض. فمن عبر بالليلة، فمن عبر بالليلة أراد اليوم، معنى الليلة الليلة ويومها، ومن عبر باليوم أراد اليوم وليله، فهمنا الآن؟ فإذا ليس هناك تعارض، فكأنه أطلق جزء من النهار، جزء من النهار، لأن عندنا اليوم يحسب بماذا؟ بيومه، لا بيومه وليله، أليس كذلك؟ اليوم يحسب بيومه وليله، فمن عبر باليوم أراد الليل أيضا، ومن عبر بالليل أراد ماذا؟ أو من عبر بالنهار عفوا أو اليوم أراد كذلك الليل، ومن عبر بالليل أراد اليوم، أراد اليوم، وهذا كله نهار. فإذا 40 يوما، 40 يوما معناه نهارا، يعني أنه يحسب اليوم ككل بليلته. فإذا قال صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه، فهل ترى أن النطفة، طبعا النطفة هي الماء الصافي، هي الماء الصافي يسمى نطفة، نحن ما نريد ماء الرجل ماء المرأة، لا نناقش في المسألة حتى نقولها، لأن بعض الطلبة يتعرض عليه الآن ماء الرجل وماء المرأة، كل له وصف، نحن نتكلم عن المني عموما يسمى ماء صافي، يسمى الماء الصافي. هذا الماء الصافي الذي هو النطفة أول خلق الإنسان، فنجد أن الله جل وعلا ذكر هذه المراتب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كلام الله، بل هو المبين، هو المبين لكلام الله جل وعلا. ذلك التفسير، مراتب التفسير أولها القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القرآن بأقوال الصحابة، ثم القرآن باللغة، هذه بلغة العرب هي آخر مرتبة. فالشاهد عندنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كلام الله جل وعلا. ولذلك يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ثم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى آخر الآيات وقد ضيعنا في سورة الحج أظن فإذا كل هذه الآيات دلت على تفسير من قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراحل التي يمر بها تكوين الإنسان ذكرها الله جل وعلا أول نشأ خلق الإنسان من تراب وأصله من تراب ثم تحول إلى ماذا؟ إلى الخلق العام بين الناس هو ماذا؟ بالنطف بماذا؟ بالنطف لأنه ما ترجع الأصل ولكن يبقى مع خلقك أنك ماذا؟ أنك من تراب منها خلقناكم ومنها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ما الدليل على ذلك؟ تجد أن تكوينك رغم أن عندك شحم ولحم وعظام وعصب إلى غير ذلك تجد أن تكوينك هذا كله يرجع إلى ماذا؟ إلى يرجع إلى مواد هي في أصل ماذا؟ التراب ولذلك أنت محتاج إلى الفوسفور إلى الحديد إلى الزنك إلى المغنيسيوم إلى بوتاسيوم إلى ايش دخلنا احنا هادشي على عين احنا نبين لكم تيجي يقول هذا مسكن هذا اصحاب الكتب الصفراء ياك ان شاء الله العفو والسلامه ديدي ما تقول لها فقيه سبحانك ربي العظيم الحكم على الشيء فرع عنها تصور فيدلك انت كلك تكويناتك فيدلك اذا استعملت الاشياء التي هي من مكوناتك تجد الراحة في الجسم إذا خلفت المكونات التي من نشأتها الجسم تجد عدم التفاعل مما يؤدي إلى الاضطرابات لا الاضطرابات المعدية والغدية وإلى آخره كله سببه هو أنك خالفت تكوين الأصل إنما أنك زدت أو خالفت أو لخبطت معنى خلطت الأمور فصار صعب تمييز ولذلك ذاتك تحتاج الى ذلك وكتلقى نفسك عيانا كيقول لك سير دير لي التحليلات التحليلات كيقول لك اطباء سير التحليلات اش كتلقى؟ كتلقى كيقول لك عندك نقص في الحديد ولذلك عندك اشنو هو؟ فقر الدم نقص في الحديد كتجيش كيقول لك انت الفيتامين دي 3 ناقص عندك ولذلك اشنو هو؟ ركابيك فاشلين خصك دي طروة كتمشي شنو كتلقى كل حاجه كتلقاها فحتى الماده التي هي لورين التي هي في البول والتي اشنو دخل احنا بهذا الشيء رجع سيدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه شوف احنا باش نبين لك شو النبي صلى الله عليه وسلم الامي يجمع بطنه اختلفوا كيف يجمع كيف يجمع؟ معناه حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم معناه أنه كان عاش مشتتا أليس كذلك؟ بلى لأنه مشتت لأن الجمع يدل على أن هناك تشتت ثم أو تفرق ثم جمعنا لذا قال يجمع أحدكم في بطن أمه إذن المني عندما يصب يكون فيه قوة الاندفاع المني ايش بيكون فيه قوتاش للاندفاع وذلك يسمون ان مني الرجل فيه قوه الفعل ومني المراه فيه قوه الانفعال قوه الفعل وقوه الانفعال قوه الفعل فيدرك اول ما يصير قذف المني سبحانك ربي العظيم يبدا المني في الجريان تشتت ولذلك قصوا سرعه سباحه هذا المني وجدوا أسرع سباح على وجه الأرض أسرع سباح على وجه الأرض هو من؟ هي الحيوان المنوي حيث النطفة مكونة من الآلاف المؤلفة من الحيوانات المنوية وإذا قلت النسبة من الحيوانات المنوية تكون سببا في انعدام الإنجاب ستكون واحد النسبة لا عند الذكورية ولا عند الأنوثة فإذا كتكون هذه السرعة سرعته فينتشر جاءت في رواية من حديث ابن مسعود وغيره وقالوا أنه حتى من حديث حذيفة بن أسيد قال أنه ينتشر ذلك النطفة فتمشي تحت كل عظم وظفر وشعر وظفر. سبحان الله، هذا الشيء اللي كتلقى آش الإنسان عندنا ما كيوزنش شوية، كيحصل تغير عند المرأة. علاش؟ لأن الرحم لما يريد الله جل وعلا أن يكون الولد بعد فترة معينة كيحصلاش، كيحصل ارتباك في ذات المرأة. علاش؟ لأن هناك جسم جديد، هذا الجسم الجديد خص المكونات كلها لذات الشخص يعني وخصوصا المرأة أنه يكون مستعد. لماذا؟ لاستقبال الضيف الجديد. إذا كانت تحصل عندها ما يسمى باش بالارتباك لخبطة. إذن قالوا في 7 أيام، ذكروا أنه في 7 أيام كما جاء في الرواية. فعندن 7 أيام بعدها يجمع، يجمع في ماذا؟ في الرحم. وإذا تجدون أن ذلك الحيوان المنوي يسرع، عنده وجهة معينة يريد الوصول إليها، يريد الوصول إليها التي هي البويضة داخل الرحم. هذه البويضة تبدأ قبل ذلك تكون في استعداد تام للاستقبال. شوف الحكمة الربانية، يبدأ هذه الأعداد من الحيوانات المنوية في السباق للوصول إلى البويضة، وأيهما يسبق أراضي. وكل هذا بقدر الله، وكل شيء خلقناه بقدر. انتبه، فعندما تصل واحد أراد الله عز وجل أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، وهذه في النادر أن توصل 5 6، في المتوسط توأمان، في المعتاد الغالب يكون هذا واحدا. إذن كل ما أراده الله عز وجل فليكن. سؤال هذه النطفة في سرعانها، من الذي أراد الله عز وجل يعني علم هذه النطفة أن الاتجاه المراد به هو الأمام وليس الخلف؟ لماذا؟ لأنه رجعوا إلى المرأة فقالوا عند القوة قوتها هي تمتاز بقوتين، يعني الرحم. قال عنده قوة ما يسمى قوة الانتشار وقوة الانقباض. شوف سبحانك ربي العظيم، كيف هذا التفسير؟ قوة الانتشار بمعنى أن ذات المرأة عندما يصل النطفة لها استعداد في استقبال، هذه تسمى قوة الانتشار. وقوة الانقباض أن رحم المرأة المهبل يمنع نزول المني في الجهة المعاكسة رغم أنه منعكس. في الأصل أنه منعكس ومع ذلك لا يخرج بسرعة، عندها قوة الانقباض عند دخول المني. فلذلك يبدأ في هذا الاتجاه. من أخبر الحيوان المنوي أن هذا هو الاتجاه الصحيح وليس العكس؟ إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية دلالة الإرشاد. وإذلك تجد بعض الحيوان يعرف أن هذا تدي، لماذا لم يلتقم رجل أمه؟ علاش شداش تدي ما شدش رجل ولا النيف ولا الودن؟ لماذا بالذات؟ عرف أن هذا هو مكان الغذاء. من الذي أرشده؟ إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقلنا بذلك السرعة في الاتجاه لن يصل، لأنك تعرف أن الذات كلها تبدأ في ماذا؟ عند دخول الجسم الغريب إلى الذات، الذات كلها كتولي في موطن استنفار. أشنو موطن استنفار؟ التي هي الكريات البيض، هي اللي كتسمع عندنا حنا قوتاش الدفاع في جسم الإنسان. القوة الدفاع، وزارة الدفاع فين؟ في جسم الإنسان، هي الكريات البيض. المهمة ديالها هي هي مواجهة كل غريب في الذات. وإذا كنظر من حكمة الله عز وجل اللي كيزرعوا ليه كلية، رغم أنها كلية ولما يزرعونها في الشخص وهي غاء مشيك اليد ينو، انتبه، لا بد أن يخدر العقل ويوهموه أن تلك الكلية منه. علاش؟ لأن الدم عندنا احنا يوميا من كيطلع للدماغ كدير عملية التحليل. اش كيوقع؟ عملية التحليل. اش كيدير في التحليل؟ تحليل كل الأعضاء الموجودة، هل هي منك أم ليس منك؟ علاش ملي كتدخل شي جرتوما أول ما يقع شكون اللي كيدير عملية اش؟ الاستنفار. كيدير الدماغ. علاش؟ لأنك كل كيوصلوا ليه كتجي الكريات البيض كتدخل الجرثومة في داخلها كتدير عملية التحليل وكتصيفط لاش؟ الدماغ. الدماغ كيديراش؟ كيفية مواجهة هذا الدخين، كتعطي معه تاني ترجع في الدم. الناقل للمعلومات هو اش؟ هو الدم. شوف، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك اش نوى ملي كيحلل كيلقى ان راه كليه هي كدير عمليه تصفيه الدم ولكنها ليست من فصيلتك. كيقول الدماغ الكريات البيض ألطك، معناه قتلوها، فانها جرثوم اعتبرها اش؟ دخيل، خصها تموت رغم انها كليه. ولذلك اش كيعطيوه؟ كتلقى داك اللي تزرعوا ليه الكليه دائما يستعمل حبوب، اياك ان ينساها. كيحذروه كيقول لك عندك تنسى الحبات هذه. علاش؟ لان توهم العقل انها ان ذلك الكليه منه فانها منه. شوف سبحانك ربي العظيم، شوف هذه الذات وهذا التكوين بهذه الطريقه. ولو اردنا ان نتكلم لاستفضنا في هذا، ولكن ليس موضوعنا، ولكن من باب الاشاره، فبالاشاره اللبيب بالاشاره يفهم. طيب، قال هنا اذن كما قلنا يرسل كل الاعضاء في الذات تحاول، وخصوصا التي هي الحيوانات البيض، اكل اشنايا تلك النطف اللي هي الحيوانات المنويه. فإذا أسرعهم وصولا خص يكون ماهر في السباحة، ماهر في المراوغة، حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الهدف. فإذا وصل إلى الهدف الذي هي البويضة، إذا دخلت النطفة في البويضة تبدأ عملية الانقباض والدوران. من كتنقبض كتبدأ عملية الدوران، كيبدأ قتل كل ما عداها من النطف، معنى سمح لواحدة فقط، ما عداها صافي انتهينا، ما يدخلش حد اخر. زوت على نفسها. كيبدا هناها اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. 40 يوما، 40 ليله، 40 ليله نطفة، يعني في ماذا؟ في بطن المقصود هي في الرحم. هذه 40 يوما اختلفوا كذلك، هل التكوين يبدا في النطفة أم في العلقة أم في المضغة؟ ولذلك ورد أن في النطفة يكون فيها 3 نقط. أول ما تبدأ النطفة 3 نقط رئيسية. هذه 3 نقط الرئيسية هي ماذا؟ هي القلب والكبد والدماغ. شوف كيف عرفوا بعد ذلك 3 نقاط. هذه 3 نقاط التي هي في النطفة قال لك تبدأ بعدها الخطوط. الخطوط الواصلة ما بين هذه 3 الأعضاء التي هي القلب والدماغ والكبد، فتوصل وقسموا على 6 أيام 15 يوما إلى غير ذلك. طبعا تحليلات، هذه مسألة طبية في مسألة التكوين. فإذا يكون قالوا منها، منهم من قال لا حتى تكون علقة، ولذلك 15. بعدها يبدأ النخاع الشوكي في التكوين، بعد النخاع الشوكي لذلك تصير كلها عبارة عن دم، هي اللي كتقول لي علقة. كتب لي ايش علقه، لان كتعرف شنو معنى العلقه؟ هي الدم الجامد اللي كنقولوا حنا بالدارجه الدم المكبد، الدم لما كتخليه وكيضربوا البرد اش كيولي؟ كيولي مكبد. هذاك هو الدم الجامد يسمى علقه. من بعد الأربعين هذا يبدا الفصل، ينفصل الراس يعني معناه تكوين الظاهر، ينفصل الراس ثم تخرج الايدي من جهه الاضلاع، ثم يتكون البطن، ثم الاعضاء الاخرى في التكوين، وهكذا يبدا تكوين الانسان. فاذا ثلاث مراحل يمر منها، اولها النطفه، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة. واختلف أيهما يقدم أو أيهما أولى وأسبق، هل هو القلب أم الدماغ أم الكبد؟ واختلفوا كذلك في أيهما يتم تكوينا، هل هو القلب والدماغ والكبد، يعني خلاف عندهم في هذه الثلاث. وإن كان طبعا الغالب عند أهل العلم خصوصا الأطباء أنه يبدأ في الكبد، لأن هي سبب النمو، هي سبب النمو، لأن القوة الغذائية موجودة في الكبد. وإن كان أول الحبل الوريد طبعا اللي كيسميوه احنا عندنا ديال السرة، هذاك الحبل الذي يتغذى من الإنسان تبدأ في نطفة أولها كبدا، فإذا قالوا الكبد، ومن هناك ينتقل إلى الأسوار الأخرى، لأنه في أمس الحاجة إلى التغذية والنمو منه إلى قواه الأخرى التي هي الدماغ والقلب. وثاني مرتبة هو القلب، وآخر مرتبة هي الدماغ. على أي نادي خلاف بين الأطباء في المسألة، شاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعين الأولى في النطفة، والأربعين الثانية علقة، والأربعين الثالثة مضغة. في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى سيبقى عندنا مسألة نفخ الروح، متى تتم، وهل هناك ما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروايات الأخرى من ناحية التقسيم والتصوير والخلق، وهل هذا ينفي مسألة النفخ؟ هذا ما سنعرفه في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. ونجيب هنا عن بعض الأسئلة. طبعا السائل هنا يقول يعاني المصلون من خلاف حاد فيما يتعلق بركعتي تحية المسجد وركعتي رهيبة الفجر، فإذا دخل المصلي إلى المسجد بعد أذان صلاة الصبح فهل يصلي ركعتي تحية المسجد ثم يصلي ركعتي رغيبة الفجر، أم يكتفي بركعتين عنهما معا مع العلم أنه لم يصلي ركعتي الفجر في داره، فما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار؟ طيب، قضية الخلاف في مسألة ركعتي الفجر وركعتي التي ركعتي الفجر هي رغيبة الفجر وركعتي التي هي تحية المسجد، تعلمون أن ركعتي تحية المسجد مطلوبة، لذلك لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين. فإذا هذه رغيبة هذه تحية المسجد. رغيبة الفجر هذه من السنة المؤكدة التي النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقول سنة مؤكدة معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها قط لا في سفر ولا حضر، هي ليست من الواجبات يعني ليست من المفروض، ولكنه لما داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها لا في سفر ولا في حضر كانت سنة ماذا؟ سنة مؤكدة. فهل يمكن جمع بينهما من لم يصلي في داره رغيبة الفجر وجاء إلى المسجد، فهل له أن يجمع بينهما في ركعتين؟ هنا ما يسميه أهل العلم بتداخل النيات، بتداخل النيات معناه أنه نية داخلة في نية أخرى، معنى أنك تفعل الفعل الواحد تدخل فيه مجموعة من النيات. هل يصح؟ يصح إن لم يكن واجبا يعني فرضا، لما نقول واجبا يعني بكذلك الفرض، معناه كلاهما واجب، هذا لا يكفي أنك تدخل النية في النية، يعني تداخل النيات لا يجزئها هنا، وإنما اختلفوا في غيرها، والصحيح أنه تتداخل إذا تساوى في الرتبة. إذا تساوى في ماذا؟ في الرتبة. إذا كانوا متساوين في الرتبة مثل رغيبة الفجر ومثل أش مثل أحياء المسجد، فحينها يجوز لك أن تصلي ركعتين فقط تنوي فيهما ماذا؟ رغيبة الفجر وركعتين التي هي تحية المسجد. وإن فعلت إحداهما رغيبة الفجر اللي هي مقدمة الآن، فإنها تجزئك عن تحية المسجد، تجزئك عن تحية المسجد، ولكن إن أدخلتهما يكون أفضل أحسن. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بيته رغيبة الفجر، وكان يضطجع على شقه الأيمن صلوات ربي وسلامه عليه، ينتظر حتى يستأذنوه، فإذا أذنوه قام للصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا تعرفون أن غرف النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها بجوار المسجد، بل هي لاصقة فيه. هذا يسألنا الدعاء لابنته المتوفية، نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يتجاوز عنها وأن يغفر لها ويرحم جميع المسلمين. يقول هل يجوز المسح على الخفين بعد الاستيقاظ من النوم؟ احنا قلنا أن الخفين الذي ينقض يعني الذي يبطل المسح على الخفين هو ماذا؟ قلنا جيك شرحناه إيش نوع؟ إذن خروج الوقت أو ماشي خروج الوقت، هو انتهاء الأحرام، قضاء الوقت أو انقضاء الوقت ثم الجنابة، الجنابة فقط ماشي النوم. مثلا صليتي انت العشاء ويلا مسحتي على التقاصر، ولكن عشتي تقاصرك ثم في اقتلاش الفجر تمسح، ما عندناش إشكال. ولكن إن كنت على جنابة فالجواب لا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمن بنزعهما لا من بول ولا غائط ولا من بول ولا غائط ولا نوم، ولكن من جنابة، ولكن من جنابة. فإذا كان في الجنابة وفي هذا القدر كفاية. الأسئلة القادمة إن شاء الله تعالى، الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.